بمناسبة ذكرى 70 لتأسيس فرقة الموسيقى العسكرية للقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي، أقيمت حفلة العزف التذكارية في مسرح بونغها الفني يوم السادس من هذا الشهر. تفرج على العزف التذكاري تشي بويل وزير أمن الشعب ورجال أمن الشعب وأفراد القوات الشعبية للأمن الداخلي. قدمت إلى خشبة المسرح البرامج المختلفة مثل العزف على الآلات النفخية القائد راية النصر والعزف الثلاثي على الترومبيت أيها الحزب بفضل وجودك والعزف الأهادي على الساكسية عالم الرحمة.